الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا جاعل الملائكة رسلا لي أجنحة مثنى وثلاث ورباع تزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا لا إله إلا هو فأنى توفكون يا أيها الناس اذكروا نعمة خالق الغيب. غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنى توفكون.

اور طالب علم کی بڑی حسن عربی اور عالم الاسلامی اور مقیم مدینہ طیبہ رحمہ اللہ.